أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ Oh,

Thank you. ولا تصغر قدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا وقصد في مشيك وربك من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت ألم تروا أن الله

إلى الله ينقلب كل وعلى عظم الله تحت درب حاج احمد محمود واولاده من مدينه السند الاوليه. وشكر الله سعيكم